أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم الحديث، وبين قوله في هذا الحديث: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء؟ حتى يأتي أمر الله تبارك. يا أخي ما كملت الحديث. حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهو الريح التي تأتي في آخر الزمان ويقبض الله بها روح كل مؤمن ومؤمنة. نعم.